عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يا أيها الناس هذا النداء تكرر في هذه السورة كم مرة يا أخواتكم؟ أول السورة يا أيها الناس، صح؟ ونداءان في آخر السورة. هل ورد في وسطها يا أيها الناس؟ بصوا كده، شوفوا، قلبوا، يعني أذكر ثلاث نداءات، هل في رابع؟ ما فيش، ها؟ يبقى ثلاث نداءات يا أيها الناس اللي في أول السورة، والاثنان اللي في آخر السورة: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، يا أيها الناس قد جاءكم برهان. أما النداء يا أيها الذين آمنوا فقد تكرر أربع مرات تقريبا، ثلاثة في الربع اللي هو بتاع يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وفي آخر السورة: يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب لا تغلوا. لا يحل لكم أن تلبسوا النساء. إذا كان يا أيها الناس ما وردش غير الثلاث مواضع دول، مش كده؟ طيب. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، أي هذا الكتاب وهذا الرسول وما معه من معجزات، كل هذه براهين، يعني البرهان هو ما يبرهن به، ما يستدل به على المطلوب. البرهان معناه الشيء اللي بنستدل به على المطلوب. ايه المراد؟ ايه البرهان على المسألة ديت؟ يعني ايه اللي استدليت به؟ يقول لك استدلنا بقانون كذا وقانون كذا، خطوات دي براهين، الأدلة اللي وصلنا بها، ما يبرهن به على المطلوب يسمى برهانا، يعني ما يستدل به على المطلوب والمراد يسمى برهانا. قد جاءكم برهان، الكتاب الذي فيه الأدلة والبينات الواضحة من ربكم، أو الرسول، قد جاءكم برهان ما يستدل به على المطلوب، الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان هو صلى الله عليه وسلم بحياته بما معه وما حصل بين يديه من دلائل النبوة براهين على ذلك، أو ما نصبه الله عز وجل على يد نبيه صلى الله عليه وسلم من المعجزات، ودي كثيرة جدا. فانشق لهم القمر مثلا نصفين حتى رأوا القمر نصفين يفصل بينهما الجبل، ده نصف اليمين ده نصف اليمين، مش واحد نمزغ ليلة ولا حاجة، رأوه نصفين كل نصف في جهة، تسبيح الحصى بين يدي صلى الله عليه وسلم، إكثار الماء بين يديه وفي يده صلى الله عليه وسلم، وتكثير الطعام، أدلة كثيرة، حنين الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام الناقة، وهكذا الأدلة كثيرة جدا على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلها براهين من ربكم. يبقى قد جاءكم برهان من ربكم تحتمل ثلاثة معاني: الكتب، الرسل، المعجزات، دي كلها اسمها براهين. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، اللي هو القرآن، ورب العزة سماه نورا، وهذه التسمية للكتاب تسمية حقيقية، تسمية حقيقية، تسمية ووصف، اسم وصفة، وليس كل أحد سمي باسم يكون الاسم صفة له، فقد تجد إنسان اسمه عادل وهو أظلم الناس، قد تجد إنسان اسمه محمود وهو أذم الناس، اسمه عزيز وهو أذلهم ولا عزة له، وهكذا الأسماء لا تكون صفات في المخلوقين، ولكن أسماء الله عز وجل أسماء وصفات، أسماء الكتاب أسماء وصفات، أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم أسماء وصفات. فهذا الكتاب نور، يبقى هذا اسم له، وهذه صفة له، وهذه صفة له. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، إيه معنى كلمة نور؟ معنى كلمة نور لكي نفهمها لابد أن نعرف ما معنى ظلمة وما يترتب على كل واحد منهما. دلوقتي لو طفينا النور ومفيش أي نور خالص، لا من المصباح ولا نور الشمس ولا شيء، ظلام ظلام، وقلنا لك امشي يلا تفضل، أول حاجة تخبط في العمود، تخبط في الستارة، هتخبط في كل شيء، تخبط في كل شيء، عشان الإنسان في الظلمة يمشي يعمل إيه؟ يمشي على مهله خالص ويتحسس، صح؟ مش دي صورة المشي في الظلمات؟ أول ما تيجي النور يمشي بسرعة ولا يتحسس، النور أضاء وبين وأظهر، وبدونه يتخبط ويتساقط ويجرح وقد يموت. هذا الكتاب نور، من غيره نتخبط، بدون هذا الكتاب تتخبط، سيكون سيرك بطيئا جدا، وسيحصل لك مخاوف شديدة كخوف السائر في الظلمات من كل شيء. فهذا الكتاب هو الأمان، من كل المخاوف هذا الكتاب، والذي نستضيء به في حياتنا حتى لا نتخبط في كل شيء. هتتخبط مع الوالدين، وهتتخبط مع الأبناء، وهتتخبط مع الزوجة، وهتتخبط مع كل من حولك، هتتخبط حتى مع الجمادات، حتى مع الحيوانات، هتتخبط في كل شيء. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أي واحد بعيد عن الهداية، بعيد عن هذا النور، يسير في ظلمات الجهل والشرك، تأكد أنه يتخبط في الجميع، وسيصاب إصابات بالغة بل قاتلة، تمرض القلب بل تميت القلب. ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى أهل الكفر أموات، وسمى أهل الإيمان بهذا الكتاب أحياء. في الحقيقة هذا الكتاب هو الذي تحصل به الحياة، وبدونه فالقلب ميت. إذا أنه يتخبط في كل شيء، اعتقادات وأقوال وأعمال. قال الله: وأنزلنا إليكم نورا، مش أي نور، ده نور بين واضح مبينا، أي نورا بينا واضحا. فأما الذين آمنوا بالله، بيقسم الناس، منهم من آمن به واعتصم به، ومنهم من ضل عنه وكفر به. فتحدث على الصنف الأول، جعلنا الله وإياكم منهم. قال: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، به يعني بالإيه؟ بالكتاب ولا بالله؟ الاثنين تفسيران. آمنوا بالله واعتصموا بالله، آمنوا بالله واعتصموا به يعني بالكتاب، بالنور الذي أنزله، معنيان ذكرهما العلماء. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه، يرحمهم بها، وفضل يتفضل به عليهم، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يهديهم إليه، الضمير في إليه يعود على من؟ إلى الله. يبقى يهديهم إلى الله، أو إليه إلى القرآن، يعني يهديهم إلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه، يهديهم إلى الكتاب، ربنا يهدينا للكتاب. يهديهم إليه، تعود إلى الفضل، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. قال: يهديهم إلى ذلك الفضل الذي يحصلونه. وقيل: إلى الرحمة والفضل، أي السبيل. وهذا السبيل إلى الرحمة والفضل إنما هو الهداية بالكتاب، والهداية إلى طريق الله، والهداية إلى حصول هذا الفضل وهذا الثواب وهذا الأجر. قال الله سبحانه وتعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. طلبنا من كل واحد أن يعمل لنا جداول، يا ريت أشوف الجداول اللي يجيب جدول يكتب عليه اسمه، اللي عمل الجداول بتاعة الميراث لو سمحت يجيبها، ولا جايب جدول يكتب عليه اسمه. هات يا فين عبد الله، احنا سبناكم يوم تاني اهو، يعني بياكل يومين دلوقتي مش يوم واحد. فين الجداول ده؟ جدول انت عملت جدول اللي هو مدى يعني. طيب ماشي، باليمين يا عم عمرو. الجدول ده كتبته من الايات ولا من الشرح؟ يعني من الشرح اللي احنا شرحنا ده. انت عندك الكتاب ولا ما عندكش؟ طيب، في حد تاني عمل الجدول بتاع الميراث اللي معاك نسخه محمد؟ هي صورتها؟ طيب لا، هات الورقه، هات الورقه، انا عامل ايه بالظبط؟ طيب انا هشرح مره واحده بس، مش هنعيد الشرح. اللي يفهم يفهم، وما يفهمش يبقى هو ذنبه على جنبه، هو اللي مهتمش. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانت واحدة، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. احنا ما تريناش الآية دي، مش كده؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا. والله بكل شيء عليم. هذه الآية تسمى آية الصيف، آخر آية في النساء تسمى آية الصيف، وهي تحدثت عن الكلالة، والكلالة ذكرت قبل ذلك في السورة. فما معنى الكلالة؟ ليعرف يرفع ايده. تفضل. من الله جل وعلا ولا والد، ما فيش ولد وما فيش والد، من لا ولد له ولا والد يسمى كلالة، او من لا ولد لها ولا والد، سواء المتوفى ذكر او المتوفى انثى. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ ثم صب علي فعقلت، فقلت إنه لا يرثني إلا كلالة، لا يرثني إلا كلالة، فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض. فنزلت آية الفرائض. طيب احنا قلنا كلمة كلالة معناها من لا ولد له ولا والد، لكن ليها أصل في اللغة، اشمعنى سموا اللي ما لا ولد له ولا والد كلالة؟ فضل ايه الاكليل ده؟ ايه علاقة التاج بالراجل اللي مش فاضل والد؟ مش منه هو، مش كده؟ لكنهم يحيطون به كإحاطة الاكليل بالرأس، اخوة واخوات، لكن مش من صلبه هو، او سواء فرع او اصل، لا، ده دولت اخوة محيطين به كلالة. قال سبحانه يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب قال ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته في الكلالة، حتى طعن بأصبعه في صدري وقال ما تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، ما تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. فهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم للتأمل في آية الصيف. السؤال، هل لم يكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانش واخد باله ان في آية في آخر النساء تقول يستفتونك في الكلالة، او يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وعشان كان بيسأل على الكلالة، يعني كان بيسأل على الكلالة ومش واخد باله ان في آية في آخر النساء بتتكلم على الكلالة؟ اسألكم ردوا عليه. كده؟ لكن دي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله تأمل في آية الكلالة هتتضح ليك المسائل اللي انت بتسأل عنها. أما تكفيك آية الصيف في آخر النساء؟ لو قريت آية الصيف في آخر اللي موجودة في آخر النساء هتعرف الأسئلة اللي تسأل عنها. فرده إلى القرآن صلى الله عليه وسلم أو أوقفه عند القرآن. آية الكلالة الموجودة فيها البيانات وفيها البينات الواضحة على هذه المسائل المتعلقة بالكلام. وردت الكلالة في أول السور. حد يذكرنا بالآية اللي وردت في أول السور اللي آخر فايد؟ تفضل. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السدس. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما، له أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فبنقرأ الآية دي كده، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها. طب ما في الآية الأولى السدس غلط، اللي يعرف يرفع يده مش عايزين فوضى. اللي الشاطر كان عمل جدول كان استجاب للامر، واللي عارف يرفع يده. اتفضل. في الاول الاخ الام، الايه الاولى قلنا باجماع العلماء الاخوه لام، الاخوه لام، واللي في اخر النساء الاخوه لابوين او لاب. يبقى الاخوه اما ان يكونوا من ابوين أو لأب فقط أو لأم فقط. الآية اللي في أول النساء بإجماع العلماء أنها وردت في الإخوة والأخوات لأم. كلام ده قلناه سيدو بتنسو. والآية اللي في آخر النساء في الأخوين في الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب. خلاص. طيب، يبقى احنا لما نيجي نقسم الكلالة هنقسمهم نصين. ما هو الكلالة معناها ليه اخوة واخوات او اخوة فقط او اخوات فقط. المهم ملوش لا ابناء وبنات ولا اباء، فروع الوارث. وعشان كده احنا لما اتكلمنا في ايات الميراث اول حاجة جاب يوصيكم الله فيه وقسم تقسيمة الاولاد. ولأبويه يبقى تكلم عن الآباء، تكلم عن الآباء. ثم قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم، فبدأ يتكلم عن الأزواج. ثم جاءت وإن كان رجل يورث كلالة. إذن لما بنتكلم عن ميراث بنتكلم عن أربع محاور رئيسية: أبناء، أولاد، آسف، لأن الأولاد فيهم أبناء وبنات، ده أساس، ده فرع، والأصل اللي فوق الآباء مش كده، والازواج الزوج او الزوج. طيب بعد كده جبنا صورة مفيش لا الاولاد ولا الاباء. خلي بالك لا ولد ولا والد، لا اللي فوق ولا تحت، وقص بيلف لو مش موجودين. فبدأنا الميراث ينتقل لمين؟ للاخوة والاخوات ان كان رجل يورث كلالة. وضحت؟ طيب نشوف الكلالة الاول عشان نخلص الصورة، بخلص شرح الصورة ونراجع بسرعة الأولاد والآباء والأزواج. الكلالة هنقسمها قسمين، عايزين واحد كده على الصبورة بالقلم المحترم يعمل لنا الموضوع ده بعد إذنكم. هنشرح، وأخونا الدكتور وإحنا بنشرح هيقسم التأثير. أول حاجة في الشرح قلناها الكلالة في النص كده بقى الجدول ده بتاع الكلالة، وقلنا في آيتين في كلالة نعمل سهمين، الآية الأولى والآية الثانية. أو عشان يبقى أوضح الكلام هنكتب الإخوة لأم. لما أقول إخوة إخواني ما أقصدش الإخوة الذكور فقط، أقصد إخوة وأخوات. مش هذا أقول الإخوة لأم والأخوات لأم، أقصد كلمة الإخوة تغليب لفظ الذكور، وأنا أقصد الإيه سواء إخوة وأخوات، يعني عشان ما حدش يتلخبط. كل ما اقول الاخوه اليوم يبقى نقصد سواء اخوه او اخوات. خلاص. لما اقول الاخ يبقى اخ، الاخت تبقى الاخت، لكن اقول الاخوه يعني سواء اخ او اخت. خلاص. يبقى اول حاجه الاخوه لام اللي هم في الايه الاولى الله يفتح عليك، والاخوه لابوين او لاب حكمهم واحد، يعني في اب مشتركين في الاب. واضح؟ دول لهم احكام دول لهم احكام. هنقرا الايه السابقه. وان كان رجل، الايه اللي احنا ذكرناها في اول النساء، وان كان رجل، الايه رقم كام؟ 22. وان كان رجل يورث كلاله او امراه وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس مما ترك. يبقى اول قسم يا اخواني ليه اخ او اخت، ادي اول قسم. نعمل سهم كده، انا مش لا الاخوة الام، نعمل اول سهم كده، ما هنطلع من اسهم. الاخوة الام هيتقسموا الى ثلاثة اقسام، هنعمل لهم ثلاث اسهم. اي والله يفتح عليك الاخوة، هنقسمهم ثلاث اسهم. اول حاجة قال وان كان رجل يورث كلالة وله اخ او اخت، له اخ او اخت فلكل واحد منهما الايه السدس. يبقى السدس اللي تحتهم السدس، لا سدس انا سدس يا عم، واحد على ست عشان نسمع. سدس. واتمنى لو عملته بالاحمر بحيث يبقى واضح يعني. طب. وان كان رجل يورث كلالة او امرأة، دي الايه الاولى، وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس مما ترك، السدس مما ترك. إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، ده القسم الثاني. أكثر من ذلك يبقى الحالة الأولى أخ أو أخت واحد، يعني واحد بس سايب واحد، يا أخ يا أخت. فلكل واحد من هؤلاء لو كان منفردا، طبعا لو كان منفردا مش اخ او اخت معناها في اخ واخت، لا اخ او اخت، وله اخ او اخت يعني اللي تركوا ايه واحد بس سواء ذكر او انثى، يستوي في الميراث لو ولد لو ذكر او لو انثى، لو اخ او لو اخت اي واحد فيهم ياخذ السدس. واضح؟ طيب ان كانوا اكثر من ذلك معناها اخين اختين اخ واخت، المهم انهم اكثر من الواحد فهم شركاء في الثلث. موجود واحد، موجود اثنين، موجود ثلاثة، موجود اربعة، هو الثلث هيتقاسموا. واضح اخواني؟ يبقى هم اثنين بس مش ثلاثة، السهم الثالث هنمسحه، السهم الثالث فوق ده نمسحه، ما بقول بنمسحه. لا لا ده كلام كبير بقى هنفصل فيه ان شاء الله، لكن مش محله، لكن درس المواريث دي عايزه دروس مش درس واحد. هنتكلم عن شرح الايه، الايه تحتمل ايه. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، سواء كان ذكرين او انثيين او ذكرا وانثى. يبقى الذكر كالانثى امتى؟ في الاخوه لام، كلام واضح كده. في الاخوه لام الذكر كالأنثى، في الإخوة لهم الذكر كالأنثى، إن سبحانه وتعالى شرك بينهم فقال وإن كانوا أكثر ذلك فهم شركاء في الثلث. لم يبين ما بين في المواضع الأخرى، ما قال للذكر مثل حظ الأنثيين كما ذكر في البنين والإخوة لأبوين أو الأب كما سيأتي في آية اليوم. قال القرطبي وهذا إجماع. خدنا من الكلام دوت المسألة اللي سموها المسألة الحمارية وذكرناها من قبل، حصلت مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، إن الإخوة لأم إذا استكملت بهم المسألة، إذا استكملت بهم المسألة كانوا أقدم من الإخوة لأبوين أو لأب. وهذا إذا تركت الميتة تحت كده لوحدها، اكتبوا كده مثال استثنائي كده، زوجا واما زوج جنبها ام أخوين الأم، أخوين الأم، الزوج يأخذ كام يا شباب؟ اكتب له النصف. والأم تأخذ كام؟ الثلث. الثلث، مش فيه إخوة؟ طيب ثلث. فإن كان له إخوة فلأمه الثلث، اكتب ثلث. طيب والأخوين الأم لسه قايلينها النهاردة إيه؟ السدس. طب في أخوين لأمي بياخدوا كام؟ تمام، اكتبوا. طيب تلت وتلت يبقوا كام؟ ونص، صح؟ طب فين الإخوة الأب؟ لو في إخوة الأب بناخدوا إيه؟ ما ياخدوش حد. يبقى أحيانا يأخذ الإخوة لأم، هم أخذوا الإخوة لأمه، دي المسألة يسموها المسألة الإيه؟ الحمارية، مثلا حصلت مع عمر الخطاب رضي الله عنه، اشطبها مش محلها الآن، هقول لك بتعمل ازاي. ما هو في الزيادة دي بتتقسم بطريقة تانية، ما هو ده المقدمين، مقدمين في الأول. احنا قلنا المسألة دي كلها عشان الأصل المقدم الإخوة هنا لأم، في المسألة دي المسألة الحمارية المقدم الإخوة لأم. ولهذا قال المصنف رحمه الله: دلت الآية على أن الإخوة لأم إذا استكملت بهم المسألة كانوا أقدم من الإخوة لأبوين والإخوة لأم. هذه مسألة بقى اللي دايما يعملوا عليها المسابقات، يقول لك إمتى الذكر يأخذ زي الأنثى، وإمتى الإخوة لأم يقدموا على الإخوة لأب. طيب مسألة اليوم أو آية اليوم اللي هي: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الله ده نفس الكلام، يبقى خلصت الآية الأولى في الكلام على الإخوة لأم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. يبقى احنا عايزين نقول دلوقتي ان الميت، لا لا لا لسه يا دكتور، لسه عايزين نقول ان الميت الأخ، الميت رجل ولا الميت امرأة؟ اكتب الميت رجل، وهناك السهم الثاني امرأة، مش وهو يرثها يبقى هي اللي ماتت، مش كده؟ وما فيش ولد ولا والد. انتبهوا معي، ان امرؤ هلك، ما معنى هلك؟ تمام، ان امرؤ هلك ليس له ولد. قلنا ولد يعني ايه؟ مش كده؟ هنا فيها خلاف. هنا قال لك قد يطلق الولد، خلي بالك، قد يطلق الولد ويراد الذكر، وهو احد معنى المشترك، لان البنت لا تسقط الاخت، لان البنت لا تسقط الاخت. وقوله وله اخت عطف على قوله ليس له ولد، والمراد بالاخت هنا اخت لايه؟ لأبوين أو لأب، لأنه بالإجماع إن الآية الأولى في الإخوة لإيه؟ يبقى الآية دي ملهاش علاقة بالإخوة لأم إطلاقا، الآية دي بتتكلم عن الإخوة لأب أو لأبوين. فإن فرضها اللي هي الأخت الأم كام؟ بصوا في الجدول، الأخت الأم فرضها السدس، فإن فرض الأخت الأم السدس كما ذكرنا. وقد ذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن الأخوات لأبوين أو لأب عصبة للبنات، وإن لم يكن معهم أخ. يعني الأخوات هياخدوا حتى لو كان هؤلاء ليس معهن إيه؟ أخ. طيب نشوف الكلام دوت، نقسمه كده. احنا قلنا الميت رجل وقلنا الميت امرأة. الميت رجل ليس له ولد، وقلنا ولد هنا يعني ذكر. اما لو كان له ولد ذكر هياخذ التركة كلها. طيب قال الله سبحانه وتعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد والمراد بالولد هنا هو الابن، وده معنى المشترك، احد المعنى المشترك. ان ساعات يطلق الولد، ودي اظن نطلقها في لغتنا العاميه، انا عندي ولد وبنتين، وانا مقصدش ولد ذكر او انثى، نقصد ولد يعني ايه الذكر، مع ان في اللغه كلمه ولد المراد بها اصلا ابناء وبنين، ابناء وبنين. ومن هنا جاء الكلام الطويل في هذه الآية. وذهب ابن عباس إلى أن الأخوات لا يعصبن البنات، وإليه ذهب داود الظاهري وقال إنه لا ميراث للأخت لأبوين أو الأب مع البنت. طيب، واحتجوا بظهر هذه الآية. خلاص احنا عندنا الآية بتقول ليس له ولد، ليس له ولد، يبقى انتهت، ذكر أو أنثى، وده المعنى اللغوي المشهور. دي أمسك عليها ابن عباس وأمسك عليها الظاهري، وبيني وبينكم ليهم حق، ليهم حق. احنا في آية الميراث مش هنا ولد ولد ولد يعني ذكر وانثى، ليه هنا هنقول لا ده دي انما غلب هنا والمشترك وده لفظ مشترك، ليه قلنا الكلام ده؟ ففي الحقيقة ان الحق معهم لولا انه قد ورد في الصحيح في السنة. يعني لو نظرنا للآية فقط لا، خلاص لا يعصبنا البنات، الأخوات لا يعصبن البنات، يعصبنهن ليه؟ ده ربنا بيقول ليس له ولد، معنى كده لو كان لي ولد ذكرا أو أنثى انتهى الموضوع. قال لك لا، ده الولد هنا يعني ذكر، المقصود ليس له ولد ذكر، ده جمهور العلماء. ابن عباس قال لا، ليس له ولد يعني ليس له لا ذكر ولا أنثى، إلا أنه قد وردت سنة لعلها لم تصل إلى ابن عباس رضي الله عنهما، وهي الحديث في الصحيح أن معاذا قضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت وأخت، في بنت وأخت، يبقى ليه بنت وليه إيه؟ أخت. على القول الأول، على قول ابن عباس ليس له ولد خلاص، لكن على القول الثاني قول الجمهور اسمع عمل إيه؟ فجعل للبنت كام؟ بنت تاخد كام لو كانت واحدة؟ إن كانت واحدة فلها النصف، وللأخت النصف، ما الآية بين أيدينا هي وله أخت فلها نصف ما ترك. يبقى في أول آية من آيات الميراث فإن كانت واحدة يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانت واحدة فلها، يبقى البنت ما كل واحدة تاخد كام. وهنا في الآية دي الذكر أخت، ترك أخت، ليس له ولد وله أخت، يبقى الأخت لها كام؟ قال فلها النصف، فذكر جعل للبنت النصف وللأخت النصف. خلاص يبقى فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى فيها بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، فيها تخصيص بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية، إن المقصود بها إيه؟ الولد هنا المقصود بإيه؟ لا، المقصود به الذكر، ليس له ولد يعني ليس له ولد ذكر. أما اللي يبقى له إيه؟ ليه أخت، يبقى ليه أخت، واضح؟ وعلشان كده هنقسم التقسيمة دي في الميت رجل، حاجة من اثنين، له ولد ذكر ولا ليس له ولد ذكر. اللي اتكلمت عنها الآية ليس له ولد، وقسمتهم لثلاث أقسام، وله أخت فلها نصف ما ترك، يبقى اخت مات وسايب اخت تاخد كام؟ نصف، بلاحظ يبقى ليها النصف. طيب، وهو يرثها ان لم يكن لها ولد، هتيجي لوحدها ان شاء الله تعالى. فان كانتا اثنتين يبقى ترك ايه؟ اختين. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، إخوة بقى كثير، لأخ أختين أو ثلاث إخوة وثلاث بنات ثلاث أخوات آسف، فللذكر مثل حظ الأنثيين. اكتب للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر، يبقى تكررت كلمة للذكر مثل حظ الأنثيين في أمرين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الأولاد الذكر ضعف الأنثى، مسألة ثانية، لو ترك إخوة وأخوات، فإن كانوا إخوة أو وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، رجل بيورث كلالة لا ولد له ولا والد، خلي بالك لا ولد ولا والد، وهيرثوا إخوته، والإخوة دول فيهم ذكور وإناث، إخوة وأخوات، فللذكر مثل حظ الأنثيين، الأخ يأخذ قد الأخت كام؟ مرتين. واضح؟ لكن في مسألة الإخوة لأم قال فهم شركاء في الثلث، أهي لو أشاور لهم عليها دكتور، فهم شركاء في الثلث، شركاء في الثلث، الذكر زي الأنثى، ما قالش للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. طيب نروح للشق الثاني بقى، إن كانت الميتة هي امرأة، أيوة التركة، التركة، التركة للذكر مثل حظ الأنثيين، الباقي من التركة بعد ما تاخد، وممكن في زوجة، دي قصة ما خلاص. أصحاب الفروض احنا أول حاجة قلناها إن أصحاب الفروض بياخدوا فرضهم، وبعد كده نتكلم على الباقي، أصحاب الفروض بياخدوا فرضهم وبعدين نتكلم عن الباقي. وهو يرثها، اتكلمنا بقى عن الميتة ايه، امرأة، الشق الثاني، إن لم يكن لها ولد. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. يقول المصنف رحمه الله ولد، اسمعوا معي العبارة ديت، لأن أنا حاسس إن الشوكاني عكس، وشوفوا أنا اللي عكست ولا الشوكان، هتتخانقوا في الآخر، واللي بيحب الشوكان هيدافع على الشوكاني، وطلعت اللي بيحبونه هيدافع عنهم. قال سبحانه وهو يرثها إن لم يكن لها، لا خليكم منصفين وشوفوا معايا كده، ركزوا في اللفظ وشوفوا اللفظ هنا صح. وهو يرثها، مين اللي هيرث هنا؟ الأخ. إن لم يكن لها، لي أخته، إن لم يكن لها ولد. احنا دلوقتي بيتكلم الإمام الشوكاني، الولد ده المقصود به ذكر زي نفس الآية ديت ولا ذكر وأنثى؟ ماشي، خليكم معايا، خليكم معايا نسمع الكلام. قال إن لم يكن لها ولد ذكر، إن كان المراد بإرثه لها يعني بميراثه لها حيازته لجميع ما تركته. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، قال أي ولد ذكر. فإن كان المراد إنه هيرث الحيازة كلها، إنه يحيز جميع التركة، فهو ولد ذكر. وإن كان المراد ثبوت ميراثه لها في الجملة، أعم من أن يكون كلا، كل الميراث أو بعضا، صح تفسير الولد بما يتناول الذكر والأنثى. الولد هنا المقصود بالذكر ولا المقصود بالذكر والأنثى؟ هو ذا الخلاف. فقال إذا أراد به الذكر، إن كان المراد بإرثه لها حيازته جميع التركة، ولكن إن كان المراد، خلي بالك إذا فصلنا الولد بما يتناول الذكر والأنثى، فهو أعم من أن يكون كلا، إن يأخذ التركة كلها أو يأخذ بعضها. حد فهم حاجة أولا؟ تفضل. هو عكس مش كده؟ عكس. عكس ليه؟ تفضل. لأن المقصود هو لو مقصود بالولد ذكر أو أنثى، أيوة، يبقى هو اللي هياخد الكل. آه، لا يحوز الكل. صح. والعكس لو هي ليها أنثى، هو حيارث فيها لن يحجر. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. يبقى أنت فهمت، أنا فهمت. يبقى جماعة بتوع جامعة دي فهموا كده، ممكن يكونوا سياستهم غلط ولا فهمهم غلط، نشرحها تاني عشان تشوفوا فهمهم صح ولا غلط. بصوا يا اخوان، ماتت الاخت، احنا قلنا ملهاش لا ولد ولا والد، احنا دلوقتي سيبك من الوالد خلاص، ما فيش والد، متفقين. بنتكلم عن واحد يقول لك امال ما ذكرش الوالد هنا ليه؟ قال اصله بيتكلم عن مساله وجود كلالة اخ او اخت، مش بيتكلم عن وجود والد. طبعا وجود والد قصه انتهت خلاص. لا، احنا بنتكلم دلوقتي الولد ده المقصود به ذكر او انثى. طب لو ما فيش ذكر ولا انثى، الاخت دي الله يرحمها ماتت وما سابتش لا ذكر ولا انثى، لا ولد ولا ذكر، لا ابن ولا ابنه، مين اللي هياخد التركه كلها؟ مش كده؟ يبقى اذا كان المقصود ان ما فيش ولد خالص، لا ذكر ولا انثى، لا ابن ولا ابنه، خلاص الاخ هيرث التركه كلها. يبقى وهو يرثها يعني يأخذ تركتها. وصلت فهم المفهوم؟ فهمت كلمة يرثها؟ يعني يرث هنا مش معناها يأخذ حصته، يرثها يعني هو اللي هو اللي هو اللي كلها، هو اللي خدها كلها، مش كده؟ يبقى وهو يرثها. طيب إن كان موجود، إذا كان مقصود بهنا بكلمة إن لم يكن لها ولد يعني ولد ذكر، خلي بالك، يبقى ليها إيه؟ أنثى، ليها بنت، ليها بنت، يبقى هو يرثها، يأخذ التركة كلها ولا يأخذ حصة منها؟ هياخذ حصة منها، مش هياخذها كلها. فقال المصنف حاضر، إن لم يكن لها ولد أي ذكر، إن كان المراد بإرثه لها حيازته لجميع ما تركته، لا طبعا، إن لم يكن لها ولد ذكر هياخذ التركة كلها، إذا كان في أنثى مش هياخذ التركة كلها، هياخذ حصة منها. قال وإن كان المراد ثبوت ميراثه لها في الجملة، إن يثبت له ميراث فهو يرثها، مش مقصود يأخذ التركة كلها، يرثها يعني هياخذ حصته منها، أعم من أن يكون كلا أو بعضا، صح تفسير الولد بما يتناول الذكر والأنثى. فضل الصرف تاني يا إخوان، احنا قلنا الكلالة من لا ولد له ولا والد، هو الوقت اختلفوا كلمة ولد لا ولد له، بقى احنا في الاول عشان كنا بنبسط الامور قلنا لا ولد ولا والد، لكن لما دخلنا بقى في المشكلة دلوقتي بنتكلم يا ترى لا ولد المقصود ولد ذكر ولا المقصود ذكر وانثى؟ وضحت كده المسألة؟ تاني يعني احنا الوقت ما اثبتناش ليها ولد ذكر، احنا الوقت بنقول ما فيش ذكر ولا ما فيش ذكر ولا انثى؟ وضحت؟ ما هو ده اللي احنا نتكلم عليه في الاول، ان قول الجمهور وقول ابن عباس، يا ترى كلمة ولد هنا الكلالة هو من لا ولد له يعني لا ذكر ولا انثى، ولا من لا ولد له يعني لا ذكر له؟ وصلت؟ ما هو ده الكلام، ما احنا نتكلم في ايه؟ ما هو ده المكان فيه من الصبح. فالكلالة من همش ولد، ايوه ما احنا لاننا كنا فاهمين من الاية الاولى، ما حبيتش لخبطكم خليتها كده واضحة، لا ولد ولا والد. لكن اليوم احتاجنا ان احنا نعرف يا ترى الولد المقصود به ولد ذكر وانثى، ولا المقصود به ذكر فقط؟ واضح؟ عشان كده لما جه فسر هنا قال ان لم يكن له ولد، تفسير الاول يعني لا ذكر له، لا ذكر له، لا ذكر لها، ملهاش ولد ذكر، ملهاش ابن. وقال وان كان المراد ثبوت ميراثي لها في الجملة، صح تفسير ولد بما يتناول الذكر والانثى، يعني لا ذكر ولا انثى. فكلامنا دلوقتي في ان هل كلمة ولد لما نقول ليس له ولد المقصود لا ذكر ولا انثى، والمقصود ليس له ولد يعني ليس له ولد ذكر؟ ما هي دي المعمعة اللي احنا عمالين نتكلم فيها، ما هي دي القصة اللي نتكلم فيها. إن صح تفسيرها أنها ليس له ولد يتناول الذكر والأنثى؟ ها؟ بالضبط. هو قال العكس بقى أهو. ما هو قال العكس. ما صح يبقى أنت كده متأكد كلام؟ يبقى صح. إذا كان ما فيش لا ذكر ولا أنثى بالضبط كده. لكن قال لك لا، إن لم يكن لها ولد ذكر يبقى لها الإرث، له الإرث بالكامل. ما ده اللي بقوله، ما بقول ان هو الشوكاني عكس رحمه الله، ما ده اللي انا بقوله، ما بقول ايه، انا بقول الشوكاني هنا عكس الايه كتبت وان لم يكن لها ولد قال ذكر، لا لا ذكر او انثى، يبقى اخذ التركه بالكامل، كلمه يرثها يعني ياخذ التركه كلها. طيب وان كان المراد ثبوت ميراثه لها يعني جزء من الميراث، ده اذا فسرناه بانه ايه، ان ليها ليها ولد يعني ليها انثى، ليها لا بنت انثى. طيب واقتصر سبحانه وتعالى في هذه الآية على نفي الولد مع كون الأبي، اتفضل خلاص احنا خلاص هو يرثها ان لم يكن لها ولد، هنحدد بقى اذا كان المقصود ولد ذكر او انثى تفسير الآية بقى، ولد ذكر وليس لها بالضبط كده. قال واقتصر سبحانه في هذه الآية على نفي الولد مع كون الأبي يسقط الأخ كما يسقطه الولد الذكر، لأن المراد بيان حقوق الأخ مع الولد، مش المراد الآن بيان حقوق الأب. وأما سقوطه مع الأب فقد تبين بالسنة كما ثبت في الصحيح من قول صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، والأب لا شك أنه أولى من الإيه؟ أولى من الأخ، أولى من الأخ. طيب هنا يقول عمر رضي الله عنه ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه. يقول ثلاثة كان نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما يسيبهمش لينا احنا كده نجتهد ونطلعهم من الآية. ايه هم؟ قال الجد، تركين المسألة بتاعت الجد اللي في أول السورة، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا، وأبواب من أبواب الربا. فكين لما تكلمها بالربا وبعدها نتكلم عن الصور المعاصرة للربا، عبوك نفس الرسول يقول الصورة ده ايه والصورة ده ايه والصورة ده ايه عشان الناس تنتهي عن الربا. لكن الوقت لما يقول العينة وكلام العلماء في العينة، التورق وكلام العلماء في التورق، قال كان نفسنا رسول يبين لنا فيها بيان شافي يقول التورق كذا العينة كذا. ولكن يا اخواني كان لي كلمة طيبة جدا ذكرها عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر رائعة. يقول كان ابن عمر اذا قرأ، احنا خلي بالك نكمل الآية بتاعتنا، قال الله عز وجل وان كانوا اخواتا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين، اخر مسألة ذكرناها، يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم. يبين الله لكم ان تضلوا، يبين لكم حكم الايه؟ الكلالة والمواريث، سائر الاحكام المذكورة في السورة، ما ذكرتش مواريثه فقط، لئلا تضلوا اي لكي لا تضلوا والله بكل شيء عليم. فيقول عمر رضي الله عنه لما كان يقرأ يبين الله لكم ان تضلوا، قال اللهم من بينت له الكلالة فلم تبين لي. يعني الآية فيها البيان، لكن مين اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليه فبينت له؟ المشكلة مش في الآية، المشكلة عندك انت. ها احنا شرحنا الكلام، في واحد لما شرحناها وقلناها بانت له، وواحد لسه موضوع الكلالة هو برضك مش فاهم. المشكلة الشرح صحيح والمعلومة صحيح، لكن بانت لفلان ولم تبن لفلان. فدل هذا مع سعة عقله وهو الملهم رضي الله عنه ان مسألة الكلام من المسائل الايه الدقيقة. ما انت بتتكلم دلوقتي بعد العلماء ما تكلموا وشبهوا كلام، يقول لك دي ليه اخوة لام ودي اخوة لاب، طول عمره انا بقرأ الاية دي من لسه صغار اقرأ الاية. طب اول الاية قالت ان لها السدس وفي اخر الاية لها النصف، ان كانوا اخوة في اول الاية فهم شركاء في الثلث، وبعد كده في اخر الاية قال للذكر مثل حظ الانثيين، فكنت امرها كما جاءت. عارفين امرها كما جاءت؟ امرها كما جاءت، كنت امرها كما جاءت. خلاص احفظ بس القرآن ونمرها كما جاءت لغاية ما نشوف الدنيا هتمشي ازاي. ها بان بقى للعلماء ليهم قول، ده قول بالاجماع ان الاية الاولى في الاخوة لام، والآية الثانية في الأخوات في الإخوة لأبوين أو لأب، يبقى دي لوحدها حلت مشاكل خلاص. فقالتك الآية الأولى بتتكلم عن حاجة والآية الثانية بتتكلم عن حاجة ثانية خالص. قال لما هنا مفيش الذكر مثل حظ الأنثيين، الآية الأولى بينت الإخوة لأم شركاء ومش مفيش تمايز بين الذكر والأنثى، الأخ زي الأخت في الإخوة لأم، ما يتميزش الذكر عن الأنثى بأنه ياخذ ضعفه أو مثليه. إذا يا إخواني تبيين هذه بقى مع اقوال العلماء والعلماء العلماء القدام، ما المساله كانت لسه في الاول وهو امير المؤمنين وهيقضي بين الناس والحالات بتظهر. ها فبدات اقوال العلماء تقول تبين الايه اللي بانت لهم، الايه اللي بينها لهم رب العزه خدوها منين الكلام دوت؟ من نفس لفظ القران. طيب جم وكلمه ليس له ولد، ده الاشكال الثاني في الايه، الاشكال الثاني في فهمنا للايه، هي اولا مخالفتها للايه الاولى ودي فبقناها ان خلينا دولت اخوه لام ودولت اخوه لايه؟ لابوين ورب. جه الاشكال الثاني كلمه ليس له ولد بينتها الايه؟ السنه. ما هو لا شك أن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم بيان من الله، لأن الرسول إن هو إلا وحي يوحى، فلما بيّنها الرسول بالتالي السنة دي ما توصلش أمير المؤمنين عمر، وصلت لغيره من الصحابة. واضح؟ انت بتتكلم اليوم بعد ما العلماء فصلوا كتب الكتب في المواريث، وهتسمع بقى قول الشافعي ومالك واحمد وقول عمر وقول ابن عباس وقول فلان، واللفظ هيحتمل ايه ومش هيحتمل ايه، هتبدأ تتكلم في حاجة دامت ظهرت. يبقى يبين الله لكم ليس معناها انها بينت لكل الناس، كما ان الله سبحانه وتعالى قال الحلال بين والحرام بين وبينهم مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، معنى كده ربنا ما بينش احكام هذه الاشياء انما بينها، لكن ظهرت لاقوام وخفت على كثيرين لا يعلمهن كثير من الناس. مش معنى كلامي ان انا بقول آية الكلالة من المشتبهات، لا، آية الكلالة من المسائل الصعبة لا تحتاج نظر، هتحتاج نظر تحمل المعنى اللغوي ونحمله يا ترى اي حاجة، يا ترى غلبنا هنا الذكر والانثى ولا الانثى، قال لك لا ما تحتملش، يبقى لازم اشوف السنة، عندي دراية بالسنة الواردة في ذلك ولا ما عنديش، لكن ما بقولش انها من المشتبهات، خلي بالكم. ولكن وبعض العلماء حملها انها مشتبهة، هنا اشتبهت يعني خفيت على كثير من اهل العلم، كثير من اهل العلم، حتى يقول عمر هذه المقولة، يا رب انت بينت الناس طب بين لي، يعني بيسأل الله سبحانه وتعالى يدعو ان يكون هو ممن بانت له، ممن ظهر له فيها الايه الحكم. واخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن البراء بن عازب قال اخر سورة نزلت كاملة براءة، واخر آية نزلت خاتمة سورة النساء. والحديث في الصحيحين اخر آية نزلت آية الصيف اللي في خاتمة سورة النساء. ثم فين كلام ابن عباس ان اخر آية واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، فبدأ العلماء يفسروا بقى اخر آية في الاحكام، اخر آية في الاحكام، طب يا ترى احكام المواريث ولا الاحكام عموما، فبدأ يفصلوا عشان يجمعوا بين الاحاديث اللي قالت ان دي اخر آية ودي اخر آية ودي اخر آية، واحنا الكلام ده اتكلمنا عليه واحنا بنتكلم في علوم القرآن، وجمع بعض اهل العلم قال لك يناسب ان تكون اخر آية واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، لان المعنى حتى يوحي بأنها آخر آية، ويكون التفصيل اللي ذكر العلماء أن دي آخر آية نزلت في أحكام المواريث أو في الأحكام عموما. إلى هذا انتهى الجزء الأول من التفسير المبارك المسمى فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير بقلم مؤلفه الراجي من ربه سبحانه أن يعينه على تمامه، أي تمام التفسير، لأنه كان لسه خلص لسه في النساء، ما هو كان جاي من الاول للاخر، مش احنا بنشرح بالعكس. ويجعله ذخيرة له عند وفوده الى الدار الاخرة محمد بن علي بن محمد الشوكاني غفر الله لهما. وكان الانتهاء الى هذا الموضع في يوم العيد الاكبر يوم النحر المبارك، يوم النحر المبارك من سنة 24 بعد 200 و1000 من الهجرة النبوية، حامدا لله ومصليا ومسلما على رسوله وحبيبه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. انتهى الحمد لله، كامل سماعا والحمد لله في شهر ذي القعدة من عام 1232. السنة دي احنا 1400 وكام؟ 29. يبقى باله كم سنة؟ لا 200 الا 3 197 سنة. بعيد الشوكاني ده ابن امبارح، صحيح لما قول 197 سنة ابن امبارح قريب خالص، يعني مشايخ الشيخ ابن عثيمين يبقى هو منهم، او يعني في الطبقة بتاعته، مش كده؟ يعني الشيخ ابن عثيمين لو قلنا الشيخ حافظ الحكمي خلاص دخلنا في 1300 اهو، مش كده؟ 1300 دخلنا في 1300 بدل 1400، شيخه يبقى دخلنا في 1000 وايه، يعني لو كان عمره طويل شويه يبقى 1200. ها طبعا 1232 مش سنه وفاته، ده 1230 اللي خلص فيها سوره الايه النساء، وفاته في 1250 عندك 55؟ طيب احنا عندي 55 يبقى ابن امبارح. صحيح بالنسبه للتواريخ اللي بنسمعها بقى ان ابن القيم مش عارف 700 وكام وكده، ده لسه امبارح. وهذا يبين يا اخواني، وطبعا الشوكاني رحمه الله من اكثر الناس اللي خدمت في علم التفسير، اكثر الناس اللي خدمت في علم التفسير، وكتبه من الكتب الجامعة في التفسير بشهادة اهل هذا الفن. كتب في النهاية والحمد لله في شهر القعدة من عام 1230 يحيى ابن علي الشوكاني. مين يحيى ده بقى؟ أخوه اللي خدوا سماعا منه، ما هو اسمه محمد بن علي ابن محمد الشوكاني، يبقى يحيى ابن علي الشوكاني يبقى ايه؟ أخوه. فسبحان الله تنقل هذا العلم. كنت ظنيت في الأول انه عمه، لكن طلع يحيى ابن علي مش ابن محمد، يحيى ابن علي الشوكاني، وده محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله، فهو اللي نقلوا عنه سماعا. انتوا عارفين الشوكاني كان شغال ايه؟ كان شغال قاضي، كان شغال قاضي، والقضاء بيحتاج الفقه لانه هيقضي الناس بدين الله عز وجل، خلي بالكم. كان القضاء معناها كده عنده، مش القضاء معناها حافظ القانون الفرنسي وقانون الانجليزي، لا القضاء يعني يبقى لازم عارف المسائل. فكان ما شاء الله نحسبه يعني، نسأل الله ان يرحمه رحمه واسعه، كان على علم واسع، كان على علم واسع. اذا ما ذكرنا بالامس كلامه في التوراة وفي الانجيل وفي الزبور كالمطلع عليهما الدارس لما فيهما، مسائل يعني فعلا تحتاج الانسان انه يبكي على عمره، واحد يبكي على عمره. طبعا قضاء معناها قصة كبيرة جدا، قضاء ده قضاء دولة، قضاء دولة بيقضي في في في في في في أمة من الناس، مش قاعد في قبيلة، خلي بالكم. ونأتي ونسمع هذا الكلام، فعل الإنسان مش عايز أقول كلمة بيحسده، وإن جازت اقتداء بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، ده اللي أتاه الله القرآن نحسبه كذلك. فمع القرآن وبيتكلم فيه بانطلاق، واللفظ ده كذا واللفظ ده كذا، فنسأل الله أن يعلمنا وأن يفقهنا إن شاء الله تعالى. احنا أمامنا كده، احنا بناخد العشر أوامر ذي الحجة، بناخدش فيها دروس عشان مفروض الناس منشغلة بالعبادة، فأصبنا على ذي الحجة عشرة أيام، مش كده النهاردة كام؟ النهاردة 22 زفر، أسبوع، طب الأسبوع على ذي الحجة، نسأل الله أن يطيل في أعمالنا ويحسن أعمالنا. الأسبوع ده احنا هنثبت فيه عن النساء، بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ مفروض احنا خلصناها كنا نمتحن فيها بكرة، بكرة الجمعة، لا هنخلي الامتحان بتاعها الجمعة اللي زي بكرة، وخلال هذا الأسبوع، خلال هذا الأسبوع هي فرصة يا شيخ أسامة والإخوة اللي قالوا الوقت ما بيسمعش، ادي أسبوع فاضي تام، أسبوع فاضي كامل اهو، راجع فيه اللي فاتوا أي جزء احنا خدنا فيه أكتر من صفحة أو تعجلنا فيه، ادي فرصة تراجع فيه، بحيث عايزين فعلا كده خلال هذا الأسبوع نبقى عملنا دراسة كاملة لسورة النساء، حفظها، معرفة معانيها، أي كلمة غريبة فيها، أسباب النزول لو أي آية فيها سبب نزول، الأحكام الواردة فيها في زواج في مواريث في غيرها من الأحكام المذكورة، يبقى تناولنا هذه الأحكام، المتشابهات اللي فيها ولو على الأقل داخل السورة، داخل سورة النساء مش هذه المتشابهات مع سائر القرآن، المتشابهات بين الآيات نفسها، ساعات في آيتين متشابهين جوه نفس السورة، المتشابهات في هذه السورة، مجمل مضمون السورة، السورة تكلمت عن ايه، يا ترى ايه المحاور الأساسية لهذه السورة، ايه المقاصد العامة لهذه السورة، خلال هذا الأسبوع هي دي المسائل اللي هنتناولها، معاني الكلمات الغريبة. وبالتالي غدا إن شاء الله تعالى كل واحد يركز في السورة دي من الأول في أي كلمة غريبة مش عارف معناها، أي كلمة في السورة مش عارف معناها هاتها بكرة، خلاص يبقى بكرة مفروض كلنا كده هنجمع الكلمات الغريبة، غريب سورة النساء، غريب سورة كما يعود شغل جامد. بعد غد إن مش فاهم آية على بعضها، ساعات تظهر معنى الكلمة وانت مش فاهم الآية، تبقى الكلمة لوحدها بقى ماشي واضحة بس مش فاهم تقصد ايه، فتركيبة الجملة مش واضحة. أي آية في اليوم اللي بعده اللي هو يوم الأحد، يوم الجمعة غدا مفيش، يبقى عندنا السبت هيبقى إن شاء الله معنى الكلمات، أصدق الخميس وجمعة، يوم الحد اللي عنده أي آية مشتبهة، آية مش فاهمها، آية مش واضح معناها، كلماتها واضحة آه زي ما عرفناها في اليوم الأول، لكن معناها على بعضها كده مش واضح، يسموها معنى الإجمالي الآية أو معنى الآية. اليوم الثالث اللي هو إن شاء الله تعالى سيكون يوم الاثنين، سيكون يوم الاثنين، أي متشابهات في الآية في في في السورة، أي آيتين متشابهين هنا عليما حكيما، ليه هنا ثقفتموهم وهنا وجدتموهم اللي مرت بينا، مش كالسورة نساء ليه هنا ثقفتموهم وهنا وجدتموهم، ليه هنا كذا وهنا كذا. نبدأ نستوضح هذه الأمور المتشابهة. اليوم الرابع هنركز في أسباب النزول، لو أي شيء في أسباب نزول نحاول نعرف إيه سبب نزول آدية، نزلت في مين، الموقف اللي حصل. ده اليوم الرابع. اليوم الخامس هناخد المقاصد العامة للسورة، المقاصد خلاص هنكون بقى حفظناها وحفظنا كلماتها وفهمنا معانيها، نقول يبقى دي الصورة دي بقى الجزء ده كله كان بيتكلم عن كذا، والجزء ده كان بيتكلم عن كذا، والجزء ده كان بيتكلم عن كذا. نقدر نقسم فعلا. اللي يتكلم في المقاصد العامة للسورة لازم يكون فاهم الصورة كويس عشان يقدر يفهم المقاصد عامة. فنخلي آخر حاجة المقاصد العامة للسورة. لما بتلاقي كتب التفسير مكتوب المقاصد دي في أول السورة لأن صاحبها عالم، فمن أول ما بيبدأ بيقول لك السورة دي هتكلم عن أربع محاور رئيسية عشان تبدأ أنت توجه نفسك عند الكلام عن أي جزء. لكن دلوقتي احنا بندرس واحدة واحدة من الأول، يبقى في الآخر خالص هنطلع المقاصد. لما تيجي تكتب مصنف هتخلي المقاصد دي فين؟ في الأول. لكن لا شك إن لما كتب أول ما يجي واحد يقول إيه؟ إن العمل دوت إيه الأهداف اللي هنصل إليها؟ وإيه الحاجات اللي نصل إليها؟ يبقى لازم عنده فكرة كاملة عن العمل عشان يكتب أهداف صحيحة، عشان يحدد فعلا مقاصد صحيحة، عشان يحدد المحاور الرئيسية للعمل. مش كده ولا إيه؟ لازم المهندس يكون عنده خريطة كاملة لدرجة انه بيعمل لك بيسموه ايه ماكيت ولا بيسموه ايه يعمل لك ماكيت وساعات نموذج صغير كده كأنك شايف المبنى، لا يرسم لك برج كبير كده بصورته بألوانه ببلكوناته بشبابيكه وبتدفيع جوه يبقى تقسيمتها ازاي قبل ما في حاجة تتعمل خالص، لسه ما تضربش فاس في الارض دي، عشان يبدأ بعد كده. يبقى المقاصد العامة الان ان احنا نعمل كذا عشان بقى يطلع عليه الحديد ومش عارف ايه، وده علشان هنا هنحط كذا، وده عشان هنعمل كذا. يبقى هو كان عنده تخيل كامل للامر اولا. فاحنا بعد ما نبني التصور الكامل والفهم الكامل للصورة هنبدأ نتكلم في اليوم الخامس على المقاصد العامة. اليوم السادس والسابع هنمتحن في الصورة، اليوم اللي هيبقى الجامع فيه فاضي من باب الاستبشار طبعا والتفاؤل، وهيبقى الناس كلها غايبة طبعا، وهنلاقي واحد او اثنين او ثلاثة. أنعم بهم وأكرم، أنعم بهم وأكرم. يبقى هي دي الزبدة، عارفين الزبدة؟ دي الخلاصة، والباقي يا ربنا يجزينا ويجزيهم خير. خلاص، فشوف انت هتكون بالخلاصة ولا من اللي بيتبخر. ها، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفقهنا. يبقى احنا ان شاء الله تعالى عندك اليوم وغدا ويوم السبت بعيد تاني أو غريب، يوم الأحد المعنى الإجمالي للآية، يوم الثالث المتشابهات، الرابع أسباب النزول، الخامس المقاصد العامة للسورة. حد عنده سؤال؟ طبعا زي ما شفتوا كده بالنسبة للميراث إن مسألة محتاجة تفهم الآيات، وده اللي احنا حرصنا عليه بهذا الشرح المبارك، شرح الإمام الشوكاني رحمه الله. لكن لاحظوا كثير من المسائل إن اللي بينها هو الإيه؟ اللي بينتها السنة. خلاص يبقى الكلمة تحتمل كذا، لكن السنة وضحتها. يوصيكم الله في أولادكم، لكن لا شك أنه خرج من هؤلاء الأولاد قاتل أبيه، خرج من هؤلاء الأولاد الولد الكافر. فاهمين قصدي إزاي؟ مين اللي أخرج الولد الكافر، ومين اللي أخرج قاتل أبيه، ومين مين؟ السنة. السنة. فعشان كده بعض المسائل سألتوني فيها في الماس قلت لكم ما ردش على سائلها أو أقول له ادرسها في علم الفرائض او علم المواريث. ليه؟ لان لو قلبنا الدرس علم فرائض واحنا عايزين لنا 7-8 محاضرات عشان نشرح بالتفصيل بقى الامر ايه، يعني ايه فرض، ويعني ايه عصبة، ويعني ايه كذا، ويعني ايه كذا. وطب لو كان اللي فاضل زايد عن الواحد الصحيح، مفروض التركة دي بنسميها واحد، طب لو طلع واحد وربع، اسف، واحد وتلت او واحد وسدس، نعمل ايه؟ يا ترى سدس من الباقي ولا سدس من اصل التركة؟ لما بنقول فلان ليه الثلث او ليه السدس، سدس من اللي باقي بعد ما دخل النصف، ولا احنا بنجمع نصف زائد ثلث زائد سدس، وامتى نعمل كده وامتى نعمل كده. دي مسائل كلها تدرس في علم الفرائض، ده علم لوحده، علم لوحده، وتحصيله يعني كان همة لكثير من العلماء. يقول لك فلان معاه علم الفرائض، وبناء عليه الامام النووي رحمه الله قال لك يجوز الاجتهاد المقيد ولا لا يجوز. ينفع واحد يبقى اسمه مجتهد مقيد؟ يعني مجتهد في هذا الباب مثلا في علم الفرائض، مش مجتهد في ابواب اخرى من ابواب الفقه، ابواب الزواج مثلا وابواب البيوع هو مش مجتهد فيه. ودي بنجدها عند كثير من مشايخنا المحفظين اللي معاهم القراءات، يقول لك معاه القراءات ومعاه المواريث، مش كده؟ معاه المواريث دي اللي هو علم المواريث، علم الفرائض. اي مساله في الميراث ما شاء الله يقسمها لك احسن من المحكمة، احسن من المحكمة الشرعية. ده اسمه مجتهد ايه؟ مقيد. فانا عايز اقول اللي ما اجبتوش على سؤاله يبقى انا مش عايز اخرج بره الايات، وسؤاله مترتب على مجموعة من المعلومات لازم تعلم اولا، والدرس مش درس فقه. فان شاء الله تعالى احنا اوشكنا يوم الخميس ان احنا نصل الى كتاب الفرائض، اوشكنا ان احنا نوصل لكتاب او باب الفرائض، باب المواريث. ففي اللي ما لقاش اجابة سؤاله هنا هيلاقيها ان شاء الله تعالى في الفقه. طيب عندكم استعداد دلوقتي نقول الاولاد والازواج، احنا قلنا الكلالة اللي هي الاية متعلقة بها، ولا نتركها نقولها؟ اللي عايز يتفضل يتفضل، وعايز يبقى ويسمعها يسمعها. هكتبها على الصبورة. الاخوة اللي عملوا الجدول جزاهم الله خيرا، لكن مش هو ده المقصود. الثلاث ورقات اللي معايا مش هو ده المقصود. انا قلت تقرأوا الايات وتقرأوا التفسير وتقسموا بناء عليه. ما قلت لكم افتحوا كتب الفقه عشان اقول لكم شوفوا مين ليه الثلث ومين ليه السدس ومين ليه طريقة كتب الفقه. لا، ده احنا قسمت لكم اقروا الايات واقروا شرح الشوكاني عشان عايزين نعمل الشجر دي من القرآن. مسائل القرآنية اللي وردت في القرآن نص عليها في القرآن او فيها اجماع، مفهوم الآية دي كذا بالاجماع. فهمتوني ازاي؟ ده اللي كنت اقصده. بحيث بعد كده لما تيجي تدرس الفقه يبقى انت في دماغك شجرة الساق والفروع الرئيسية. لما يجي الفقه يزود معلومة، زود هنا ورقة الحديث، لا زود هنا غصن زيادة، هنا ورقة، معاك انت الشجرة الاساسية. فاحنا نسمه دي الشجرة الاساسية. لما نيجي نتكلم بعد كده في الفقه في علم المواريث هيخرج منها فروع تانية، فروع من هذه الفروع. يوصيكم الله في، ردوا عليه. يبقى اول حاجة الاولاد انا اقسمهم الى قسمين، معهم من له فرض، ليس معهم من له فرض. يعني ليه فرض؟ اصحاب الفروض اللي هم مين؟ المذكورين، مع اب مع ام مع زوج مع زوجة، دول اصحاب الفروض. فما اقول معهم من له فرض، يعني معهم الناس التانية ديت. يا ترى الاولاد دولت معهم اب معهم زوج معهم، معايا اخواني؟ يبقى معهم حد ليه فرض، يعطى اصحاب الفروض. طبعا نعطي اصحاب الفروض. ايوه نعم. والباقي يبقى فضل عننا الباقي. يبقى في احتمال عندنا يا معاهم من له فرض يا ما معهمش حد، هم الاولاد بس. هو مات ما سابش غير الاولاد. خلاص. طيب الباقي ان كان معهم من له فرض او ليس معهم من له فرض، الحالتين دولت هنقسمهم الى قسمين، وجود اولاد مع وجود الاولاد مع عدم وجود الاولاد. مع وجود الاولاد خلاص احنا نقول اولادكم، وفي اولاد اهو، للذكر مثل حظ الانثيين، انحلت. ففي ذكر وانثى يبقى الولد ياخد البنت مرتين، تلك المساله واضحه. هنا العلامه، واحد يقول لي معاه اولاد معاش، ايوه في الحاله ديت لا ياخذ اولاد الاولاد، لان كلمه اولادكم يوصف الله في اولادكم تعني الاولاد واولاد الاولاد واولاد اولاد الاولاد الفرع وان نزل. وصلت؟ نقول كلمه ولد يبقى ابني وبنتي، وابن ابني وابن بنتي، وبنت ابني وبنت بنتي، كل دول اولاد. فهمتوني ازاي؟ يبقى كلمه الاولاد من صلبي انا ابني وبنتي، او من صلب ابني يبقى اسمهم برضك اولادي. وضحت؟ طيب انا دلوقتي مع وجود الاولاد مع عدم وجود الاولاد، يبقى امال مين اللي موجود؟ اولاد الاولاد. اذا كان في اولاد خلاص انسى كلمه اولاد الاولاد، خلاص الاولاد خدوه هم، هيبقوا اولاد هم عايزين بقى يورثوهم بعد كده لما يموت. لكن ده مقرر هنا نسمها ازاي اللي ذكر مثل حظ المنشد. يوصيكم الله في اولادكم بعد اعطاء اصحاب الفروض ان للذكر مثل حظ المنشد. كده وضحت الايه. يوصيكم الله في اولادكم بعد اعطاء اصحاب الفروض للذكر مثل حظ الانثيين. فاش خلاف دي. طيب وفي هذه الحاله لا ياخذ اولاد الاولاد. طيب الحاله اللي بعد كده مفيش اولاد لكن لقينا اولاد الاولاد. هنقسم اولاد الاولاد الى قسمين. اولاد الابناء واولاد البنات. اولاد الابناء ممكن يبقوا ابناء، ما كلمة اولاد يعني ذكر وانثى. اولاد ابني ممكن يبقوا ذكور وممكن يبقوا ايه ابناء وبنات. واولاد بنتي نفس الكلام، ممكن يبقوا ابناء بنات وممكن يبقوا بنات بنات، بنتي بنتي. واضح؟ يبقى عندنا اربع حالات في اولاد الاولاد. اولاد ابنائي الذكور ولا اولاد بناتي؟ اولاد ابنائي ممكن يبقوا ابناء وممكن يبقوا بنات، واولاد بناتي ممكن يبقوا ابناء ذكور وممكن يبقوا بنات. صح ولا غلط؟ طيب اول حاله ابناء الابناء ياخذون بلا خلاف. ابناء الابناء ابن ابني ياخذ بلا خلاف. والثلاثه التانيين الحالات الثلاثة الأخيرة دي بقى اللي هما بنات الأبناء وأبناء البنات أو بنات البنات. خلي بالك يبقى اللفظ هو أبناء أبناء الاثنين ذكور هو الوحيد اللي ما فيهوش خلاف، لكن دوت الأكثرين قالوا يأخذون. لكن خلافهم في حاجة، يا ترى اللفظ هنا مجازي ولا حقيقي؟ مش هتفرق معنا كثير. الشافعي رحمه الله قال اللفظ مجازي، يوصيكم الله في أولادكم، فدخل هؤلاء مجازا ولا دخلوا حقيقة؟ لفظ ده حقيقي ولا لفظ مجازي؟ مش هتفرق معاه. الشافعي قال مجازي وابو حنيفة قال حقيقي. يبقى في النهاية ان اولاد الاولاد هيرثوا، كلهم هينطبق عليهم كلمة للذكر، لان ربنا قال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. ادي الشريحة الاولى خلصت. يبقى اي اولاد للذكر مثل حظ الانثيين بعد اعطاء اصحاب الفروض. ما كانش في اولاد يبقى ندخل على اولاد الاولاد برضك للذكر مثل حظ الانثيين بعد اعطاء اصحاب الفروض. اتفضل. في ابناء ابناء وفي ابناء ابناء، يعني ابنه بس وفي ابن ابنه. ما هو ابنه بس خلاص خلصنا منه في الاول. ابن مع بعض. ما هو نقول اهو في حالة وجود الأولاد لا يأخذ أولاد الأولاد. الحالة الثانية معاه نفس الحالة. ما أنا بقول. يعني عنده ابنه وعنده ابن الثاني. ما هو أدم موجود ابنه، أدم موجود ابنه لغى أي أولاد أولاد. القانون دي قصة بقى فرعية، تسمح لكم إيش بقى القانون دلوقتي؟ أنا مالي مال القانون. اتفضل. خمسة عشان نشرحها بعدها. طيب. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه. طيب الأولاد ذكور وإناث. خلي بالك هنقسمهم قسمين، مجتمعين ولا منفردين. ده كله انا مش بشرح فقه، بعيد تاني اهو، انا بشرح الآية يوصيكم الله في اولادكم، فعايز افهم كلمة اولادكم، فانا بفسر كلمة اولادكم. فقلت كلمة اولادكم يعني اولادكم واولاد اولادكم، فالاضطرار ان اقول التقسيم ده مش الفقه، الايه نفسها ان لفظ اولاد يعني اولاد واولاد الاولاد. واضطرني ان انا اجيب سيرة اصحاب الفروض عشان ممكن يفهم الايه وصيكم الله في اولادكم خلاص ما فيش حد هياخد غير اولادكم وربنا بدأ في الاولاد. لا قال لك اجماعا في اصحاب الفروض المذكورين ياخذوا اولا. قلت يوصيكم الله في اولادكم بعد اعطاء اصحاب الفروض للذكر مثل حظ الانثيين. فان كنا نساء فوق اثنتين دي الشريحه الثانيه هبه اللي بنشرحها الوقت. لو نسيهم ذكور واناث مجتمعين يعني في ذكور واناث في نفس الوقت يبقى للذكر مثل حظ الانثيين. دي بينتها الشريحة اللي فاتت او الصفورة اللي فاتت. الوقت عايزين نتكلم عليهم منفردين. فهنتكلم المنفرد الذكر ولا الاناث. لو كان منفرد ذكر اخذ جميع التركة بعد اعطاء اصحاب الفروض. هذه قلناها في الشريحة اللي فاتت مش لازم اقعد اعيد فيها تاني. اللي كان عامل الجدول كان هيفهم من غير ما اقعد اعيد تاني. جميع التركة المقصود بعد الاعطاء. لان في الشريحة اللي فاتت فهمنا ان الاولاد ما بياخدوش غير بعد ما ياخد اصحاب ايه الفروض. طيب اذا كان المنفرد اناث حاجة من اثنين يا واحدة فلها. طيب فان كان نساء فوق اثنتين يعني فوق اثنتين لا كلمة فوق اثنتين معناها اكتر من اثنين لا مش معناها اثنين ابدا. فانا ما اقول لك ان كنا نساء فوق الاثنتين معناها اكتر من اثنين ثلاثة فاكثر. ويبقى الآية ما وضحتش لو كانوا ايه اثنتين. الوقت عايزك تتجرد وتفهم الآية معايا. انا مش بشرح فقه انا مش بقولك انا هنوصل ليه في النهاية. انا عايز افهم الآية. عايزين يتولد عندنا ملكة ان احنا نفهم الآية عشان ما نحملش الآية مفاهيم انا واخدها من الشيخ فلان ولا من الشيخ فلان. لا اشوف الآية تحتمل اللفظ ده ولا تحتملوش. العلماء قالوه ولا ما قالوهوش. السلف قالوه ولا ما قالوهوش. مش انا متأثر ان انا درست فقه على ايد فلان وبناء عليه قلت لا. فان كنا نساء فوق اثنتين معناها اثنين فاكثر. انا هوصل في النهايه ان هم كده بس الايه ما تحتملش كده. هقول اه يبقى الايه معناها اكثر ثلاثه فاكثر معناها اكثر من اثنين فوق الاثنتين يعني اكثر من اثنين. يبقى اتكلم على الايه الواحده واقول لك ان في حديث يا جماعه قال كذا. يبقى اللي دل على ان تعني اثنين فاكثر الحديث مش الايه. والا فالايه فيها فوق اثنتين يعني اكثر من اثنتين يعني ثلاثه فاكثر. فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. يبقى بقي عندنا لو كانوا نساء اثنين. يبقى عندنا لو ذكر او الذكور يعني عموما سواء ذكر او ذكرين او غيره مش هتفرق معانا. هم لا ياخذوا التركة بعد اعطاء اصحاب الفروض. لكن لو كانوا بنات اناث اولاده كلهم بنات هنشوف هي بنت واحدة يبقى لها النصف. ليه هي ثلاث بنات او اربعة او خمسة واكثر ياخدوا تلتين. طب الاثنين ما ذكروش في الاية فاصبح عندنا وبناء عليه عشان كده لازم تعرف المسائل اللي مش مختلف فيها. كده مش مختلف فيه بدأ المختلف فيه يظهر هنا. فالجمهور الحق فيه بده قالوا ابنتان زي ثلاثة زي اكثر وبناء عليه عند الجمهور القسمين دول قسم واحد يقولوا نص ولا تلتين. نص لو كانت واحدة تلتين لو كانوا اثنين فأكثر. لكن لما يظهر عندنا هنا قول لابن عباس ومن وافقه رضي الله عنهما. تعرفين ابن عباس صاحب القرآن مش كده. فالآية فعلا فعلا ما تتحملش ان ياخدوا كذا. فقال ليها زي الواحدة النص. الاثنتان لهما النصف فالحق الاثنتان بالواحد خلافا لقول الجمهور. خلافا لقول الجمهور. الجمهور ما خدوهاش من الآية. امال الجمهور خدها منين؟ قال لك قياسا على الأختين، هم دولت بنتين، تكلم عن الأولاد يبقى الاثنتان هنا إيه؟ ابنتان. الأختان في الآية اللي درسناها اليوم، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، يبقى الأخت زي البنت إيه؟ فلها نصف ما ترك، ويرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانتا اثنتين، يعني إيه يعني اثنتين؟ يعني أختين، أختين، فلهما ثلثا ما ترك. فالجمهور مش أخذ من الآية اللي بين إيدينا دي، لا ده قاس على آية الكلالة اللي في الآخر، قال لك البنتين زي الأختين، زي البنت ما كانت زي الأخت لما كانت لوحدها، البنتين زي الأختين، نقيس دي على دي، وهو قياس طيب لأنه يعني اتحد في العلة، ما هو البنت زي الأخت واتفقوا في العلة اهي ان دي ان ديت انثى وديت انثى ودي منفرده ودي منفرده، يبقى لما اخليهم اتنين اقيسها على اللي زيها، فقسوها على البنت لما كانت لوحدها راحوا قيسينها برضك لما يبقوا اختين بياخدوا تلتين، برضك لما يبقوا بنتين ياخدوا تلتين. يبقى المساله هنا خلافيه. خلصت موضوع الاولاد؟ خلاص نقرا الايه. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، بعد اخذ اصحاب الفروض فروضه، فان كن نساء، ولا كانوا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، فبقيت الاثنتان محتاج الحكم. ولأبويه، يبقى دخلنا في شريحة تانية. خلص الأولاد كده، الآية لسه ما خلصتش لكن حكم الأولاد خلص. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. ولأبويه، أنا عايز أتقيد باللفظ القرآن، الأبوان زي ما قلنا الأولاد تعني أولاد الأولاد، برضك الأبوان يعني الأب وإيه، وعشان كده هنقسمهم موجودان الأبوان ولا غير موجودين. وصلت؟ طيب موجودان، انتبه، لا يرث الجد اجماعا ولا ترث الجدة اجماعا، يبقى لا يرث الجد في وجود مين؟ الاب بالاجماع، ولا ترث الجدة في وجود الام بالاجماع. خلاص يبقى اول شريحة موجودين ان كان الابوين. ولأبويه، يبقى اللي هيرث مين هنا؟ الأبوان. ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد، يبقى هنقسمهم إذا كانوا موجودين، ليه ولد ولا ها ليس له ولد. ده قصد انك تقسم وتعمل تقسيمة، انك تقرأ الآية وتفصص الآية بصورة عشان توضح لك الموضوع، مش انك تفتح لي كتب الفقه وتشوف العلماء قسموا ايه، عايزك انت تتكون شجرة لنفسك. له ولد، هنقسمهم الى قسمين، وليس له ولد هنقسمها الى قسمين. له ولد ليس فيهم ذكر، فيهم ذكر قسم الثاني، قلنا كلمة ولد تعني ذكر وانثى. طيب فيهم ذكر، له اخوة، ليس له ولد، هنشوف له اخوة. فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث، فان كان له اخوة، لا يبقى نشوف بقى ملوش ولد دي اخوة ولا ملوش اخوة، ليس له اخوة. طيب ليس له اخوة، احنا قسمنا من شوية في الكلام الاخوة، اخوة ليه؟ لام او لاب. وصلت؟ طيب نشوف بقى تقسيمة الكهف. خلاص احنا كده عملنا الهيكل الاساسي، واللي عمل لنا الهيكل ده الآية، ولأبويه لكل واحد منهما، لأبويه هو لكل واحد منهما السدس، قال إن كان له ولد. قلنا يبقى ليه ولد ولا مليش ولد؟ إن كان فهو ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس. فإن كان له إخوة، الله لما محتاجين بقى اللي مليش ولد نشوف ليه إخوة ولا مليش إخوة، عشان نعمل كده أخذ السدس ولا مش هتاخذ السدس. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا، هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا